الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح نظم الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث، وكان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي ذكر المبادئ العشرة التي يبنى عليها كل علم من العلوم، أو التي يحسن بالمرء قبل أن يدخل في علم من العلوم أن يتعرف عليها. وإن شاء الله تعالى سنذكر بيان هذه العشرة أو هذه المبادئ بعد قليل، لكن نبدأ بقراءة البيت أو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم نعلق على كلامه وعلى هذه المبادئ العشرة إن شاء الله. قال الناظم: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. قوله هاك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله هاك، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، يبقى هاك بمعنى خذ. بعضهم يقول هاك كلها اسم فعل أمر، ومنهم من يقول ها وحدها هي التي اسم فعل أمر، وأما الكاف فهي دلالة على الخطاب، هاك أنت، يبقى الكاف دلالة على الخطاب، ومن يقول هاك كلها اسم فعل أمر. وكما هو معروف في اللغة، ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الجواب باختصار: اسم فعل الأمر ما دل على الأمر لكنه لم يقبل علامات الأمر. أنا عندنا فعل أمر واسم فعل أمر، اسم فعل الأمر هو يدل على الأمر لكنه لا يقبل علامات الأمر. هناك علامات للأفعال، هناك علامات للأفعال، علامات للفعل الماضي وللفعل المضارع وللفعل الأمر. فمن علامات فعل الأمر نون التوكيد، وكذلك ياء المخاطبة، فتقول مثلا يقال اقبلي هكذا. وأما الكلمة التي معنا ها لا تقبل علامات فعل الأمر، لا تقبل هذه العلامات التي تدخل على فعل الأمر، لذلك قالوا اسم فعل أمر، لأنه بمعنى الأمر بمعنى خذ وإن لم يقبل العلامات. طيب، قال قوله لقب يعني اسما، يعني اسما، يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا الفن. يبقى هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لقبا يعني اسما، واللقب داخل في العلم، عندنا العلم ماذا؟ اسم ولقب وكنية، اسم ولقب وكنية عندنا، هذا كله يطلق على ماذا؟ على العلم، فيقال محمد هذا علم، كذلك الكنية وكذلك اللقب، الكنية مثل أبو فلان أم فلان. نعم. طيب، يبقى هنا اللقب بمعنى الاسم، يعني هذا اسم علم على الفن، للفن لفظا لقبا للفن. وقبل تعريف أصول الفقه، فإننا لابد أن نعرف ما هي فائدة تعلمنا لأصول الفقه. طيب، هاك أصول الفقه لفظا لقبا. الآن عندنا أصول الفقه يعرف بتعريفين باعتبار اللقب، إنه صار اسما علما على فن من الفنون، علم يسمي أصول الفقه. وهناك تعريف له باعتبار تركيبه، لأن أصول الفقه مركب إضافي، كلمة أضيفت إلى أخرى، كلمة أضيفة إلى أخرى، وسيأتينا إن شاء الله تعريف المركب الإضافي، لكن أنا أقول إيه مركب إضافي. أصول الفقه إما أن نعرفه باعتبار كلمة أصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، ثم نجمع الاثنين فنضم هذا إلى ذاك، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن نقول لا نحتاج إلى بيان المضافات، لا نقول أصول وحدها ماذا ولا فقه وحدها ماذا، ولكن نقول أصول الفقه لما اجتمعت دلت على ماذا. كلام واضح؟ يبقى في تعريف باعتبار اللقب انك تنظر للشيء مجملا، او باعتبار التركيب تنظر لكل، تنظر الى كل على حده، تنظر إلى كل على حدة. وقد يكون الأقرب في بعض الأحيان في كثير منها والله أعلم تعريف اللقب ولا الإضافي. يعني ما تعرف الشيء تعرف هذا وحده أو هذا وحده، ولا تعرفه باعتبار اللقب. الظاهر التعريف باعتبار اللقب، لأنه ممكن هذا له معنى وهذا له معنى، لكن في حالة الامتزاج يدل على معنى آخر. نعم منهم اشتراك، لكن قد يوجد بينهما تفاوت. لذلك الأضبط عند الأصوليين أو عند كثير منهم التعريف اللقبي، تعريف الإيه؟ اللقبي، لا التعريف باعتبار كل كلمة. لكن يبدو والله أعلم أن صاحب النظم وصاحب المتن الجويني رحمه الله تعالى يرى، وهذا رأي كثير أيضا، أن التعريف اللقبي لا يتم إلا بتعريف أيضا الجزئي. يعني يقولون ما ينفعش تعرف اللقبي إلا لما تعرف كل جزء على حد. فمع أنه قال لقبا كان المتوقع ماذا؟ كان المتوقع أنه سيعرف أصول الفقه فقط دون أن يحتاج إلى تعريف كلمة أصول، ودون أن يحتاج إلى تعريف كلمة الفقه. فهل صنع ذلك؟ الجواب لا. يعني ما عرف أصول الفقه مرة واحدة مع أنه قال لقبا، رجع مرة أخرى إلى تعريفه الجزئين، فقال للفن من جزئين قد تركبه. كأنه يقول إذا أردت تعريف اللقب، معرفة اللقب، لابد أن تعرف كل جزء. والمرجح عند الكثير أنه لا حاجة، يعني ممكن ابتداء أقول أصول الفقه كذا، ما أحتاج أقول أصول كذا وفقه كذا. طيب قال من جزئين قد تركبا. طيب إذا نظرنا إلى قول هاك أصول الفقه لفظا، أصل الكلام هاك لفظ أصول الفقه لقبا، هذا أصل الكلام. هاك لفظ أصول الفقه، خذ لفظ أصول الفقه لقبا، خذ لفظ أصول الفقه لقبا، هذا هو أصل الكلام. لكن هو تحول عنه فقال هاك أصول الفقه لفظا. لذلك لفظا هنا ما إعرابها؟ تمييز، تمييز محول عن مفعول به، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، كان أصلها ماذا؟ وفجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، صارت وفجرنا الأرض عيونا، كلام واضح. التمييز ممكن يكون محول أو غير محول، واشتعل الرأس شيبا، يعني واشتعل شيب الرأس، كلام واضح. كذلك هنا، وأما قوله لقبا يعني حال كونه لقبا. للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. هذا يعني أن الشارح، أن الماتن والناظم سلك مسلك بيان كل على حدة، تعريف الأصول وتعريف الفقه. فهل ما عرف أصول الفقه بإجمال أيضا عرفها بعد ذلك، لكن بعد فترة. لذلك أنت إن شاء الله حينما نسير مع النظم تجد مشى وتكلم عن الأحكام وعن العلم، ثم رجع بعد ذلك عن تعريف أصول الفقه باعتبار أصول الفقه، فقال في البيت 34 أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. يبقى هو رجع مرة أخرى يعرفه باعتبار اللقبية، وكم من البداية ممكن يعرف هذا والله أعلم، لكن عرفه باعتبار كل جزء. يعني أخونا يقول هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني خذها باعتبار اللفظ وباعتبار اللقب، لكن كان يقول تركيبا، يعني لأنه ليس باعتبار اللفظ، باعتبار التركيب لعله، لكن هذا بعيد يعني. نعم. قال للفن من جزئين قد تركبا. طيب قال وقبل تعريف أصول الفقه فإننا لابد أن نعرف ما هي فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدته أن تتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة. يبقى الشيخ قال قبل أن أعرف أصول الفقه أتناول ماذا؟ ما يتعلق بفائدة أصول الفقه، وإن كان الكثير درج على أن يبدأ ابتداء بماذا؟ بالتعريف، ثم بعد ذلك تحدث عن الفائدة. لكن هذا من الشيخ من باب شحذ الهمة، يعني أنت لما تعرف فائدة الشيء تقول هو أمر طيب أعلمني به، فتكون الهمة يعني متلاحقة أو متتابعة على أخذ وتناول هذا العلم. طيب هو ذكر من فوائد تعلم أصول الفقه ما هو أو من ثمراته، يبقى هذا ممكن نعنوا له بالثمرات. بإيه؟ بالثمرات. أن تتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة. يعني أخونا الذي يشكو ويقول يا أخي أنا أسمعكم تقولون واجب وحرام، أنا يعني أرجو أود أن يعني أنال مثل هذا الشرف، أنظر في النصوص أستطيع أقول هذا يؤخذ منه الوجوب، هذا يؤخذ منه كذا، كيف أنال هذا الشرف؟ أقول له بأصول الفقه. يبقى هذا من فوائد أصول الفقه من ثمراته، إن ينال به شرف معرفة طريق الاستنباط. واضح الكلام؟ هذا بعض الفوائد وسيأتي مزيد لها إن شاء الله. قال: فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ الجواب نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يبوب، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة. فمثلا لا نجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم شروط الصلاة وشروط الوضوء وشروط الغسل، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهلوا العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، وموجود أصلها في القرآن الكريم، وموجود أصلها أيضا في السنة، وقد ضربنا لذلك أمثلة، لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حصر أخيرا. وقد قيل إن أول من صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى، هذا الكلام سبق الحديث عنه. وفيه قول صاحب المراقي: أول من ألف في الكتب محمد ابن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعربية من خليقة، يعني مثل السجية، الأصول عندهم كانت سجية، فكذلك أصول الفقه كانت بالنسبة لهم سجية. لكن أول من صنفه هو من؟ يعني على سبيل تدوين الشافعي رحمه الله. ولذلك لا يقال إن هذه علوم محدثة وتقسيمات مبتدعة كما تكلموا في تقسيمات العلوم مثلا، ويقول هذا كلام العلماء وطريقة العلماء من باب تقريب العلوم وليس من باب الاختراع. قال: فما هو أصول الفقه؟ يبقى بدأ في ماذا؟ في التعريف الذي نسميه بماذا من المبادئ العشرة؟ الحد. نسميه بماذا؟ الحد. يبقى إذن أول المبادئ العشرة الحد، مبادئ كل علم عشرة الحد. يبقى أول شيء الحد، يبقى التعريف. طبعا قولون الحد أولى، لأن الحد يعني التعريف بالحد أولى من التعريف بالرسم، كلمة التعريف يعني عام، لكن في تعريف بالحد وتعريف بالرسم. تعريف بالحد هو الأقوى، لأن تعريف بحقيقة الشيء، وهذا الذي ذكره هنا. فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف: من جزئين قد تركبا. أصول الفقه تركب من جزئين، هما أصول وفقه، أي مضاف ومضاف إليه. الأول الأصول ثم الثاني الفقه. قوله: والجزئان مفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها، وإذا أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أي الفن أيضا عرفناه. فهو يعرف باعتبارين: أولا باعتبار مفرديه، ثانيا باعتباره لقبا لهذا الفن. فباعتباره لقبا لهذا الفن، هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. هذا أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن واسما له. يبقى هذا تعريف الأصول الفقه باعتبار اللقب. ما نريد ندخل فيه الآن حتى نسير مع الأبيات. إحنا الآن سنسير مع الأبيات بطريقة إيه؟ تعريف أصول وتعريف الفقه، نضم الأصول للفقه يتبين لنا معنى أصول الفقه، وهذا الذي يسمونه بمركب، مركب إضافي. ولذلك عندنا مركبات أنواع، منها المركب المسجي والمركب الإسنادي ونحو ذلك، لكن هذا المركب الإضافي. يقولون: إيه معنى المركب الإضافي؟ ما يقول بعضهم: ما يدل جزءه على جزء معناه، ما يدل جزءه على جزء معناه. يبقى هذا تعريف التركيب الإضافي. يعني الآن أصول الفقه مركب من كلمة أصول وفقه. كلمة أصول تدل على جزء المعنى، على شيء في المعنى، وأيضا الفقه تدل على جزء من المعنى. لكن الآن لما نقول محمد خذ الميم ما تدل على شيء، خذ الميم والحاء ما تدل على شيء، كلام واضح؟ أو يقال ما يدل بعض لفظه على بعض معناه، ما يدل بعض لفظه على معنى على بعض معناه. نعم، هذا بالنسبة للمراد بالمركب الإضافي، للمركب الإضافي. والكلمة الثانية منه قائمة مقام التنوين. يعني الآن لو لم نقل أصول الفقه كنا نقول أصول، يبقى أنت عايز تعرف من هذا المضاف إليه، اشتري المضاف إليه وتنوي تجد الكلام سائرا. يبقى الجزء الثاني من المركب الإضافي قائم مقام التنوين، تقول أصول الفقه، لو تركنا الفقه نقول إيه أصول، إذن المضاف إليه قام مقام التنوين، مقام التنوين. طيب هذا بالنسبة للمركب الإضافي. طيب قال والجزآن مفردان، بدأ يعرف فقال فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. طيب هنا قد يقول قائل مفردان هي كلمة أصول مفرد، يعني هو الآن قال أصول والمفردان والجزآن مفردان، والجزآن ما الجزآن؟ أصول والفقه، فهل الأصول مفرد؟ الجواب نعم، لكن كيف هي مفرد؟ مفرد يعني ليست مركبة، خلاص يبقى هذه بسهولة، لأن الإفراد يطلق بعدة إطلاقات. يبقى أنا عندي ممكن أقول مفرد في مقابلة التركيب، هذا هو المراد. لذلك قولنا والجزآن مفردان يعني كل لفظة ليست مركبة، تأخذ أصول على حدة والفقه على حدة، لكن هناك الإفراد بمعنى آخر اللي فيه إفراد وتثنية وجمع. مثلا هناك مفرد ومضاف وشبه مضاف مثل ما يكون في المنادى، هناك مفرد وجملة وشبه جملة كما يكون في الخبر. يبقى المفرد له عدة اعتبارات، مفرد في اعتبارات ماذا؟ هنا المفرد في مقابلة التركيب، يبقى هو مفرد ليس بمركب. طيب جميل، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. أيضا لقائل أن يقول ما قال الأصول، شو بدأ يعرف الجزء الأول؟ طب الجزء الأول ما هو؟ أصول، ما قال الأصول؟ قال الأصل. قالوا لأن الأصل في التعريفات أن يكون للمفرد، لأن المفرد يمثل الحقيقة، نحن نتكلم عن الحقائق، لكن الجمع هذا باعتبار ما هو في الواقع هي أصول، خلاص مجموعة أصول دي جمع، لكن أنا بعرف حقيقة الشيء يبقى أعرف إيه؟ المفرد. لذلك لو جئت أعرف شيء مجموع أرجعه إلى الإفراد ثم أعرفه، فبدأ يعرف الأصل. قال فالأصل، الفاء هنا فصيحة، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. قال الأصل ما يبنى عليه غيره، فما بني عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استطرادا، وإلا فليس هنا، يعني ليس مقصودا هنا، لكن لما عرف الأصل، لكن لما عرف الأصل عرف الفرع. الأصل كل ما ينبني عليه، ما يبنى عليه غيره. إذن بدأ في تعريف المقطعين أو الكلمتين المفردتين، أصول فقه أصل ما يبنى عليه غيره، إذن ما يبنى عليه غيره فهو أصل، سواء أكان حسيا أم معنويا. يبقى الشيء الذي يبنى عليه غيره أصل للبيت، خلاص يبنى عليه. قال الله سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يبنى عليها غيرها، سواء كان الأمر حسيا أم كان معنويا، يبقى شيء يتبنى عليه غيره. كذلك أصول الفقه سيأتي أن يبنى عليها غيرها، يبنى عليها غيره، يبقى هذا معنى الأصل. إذن الأصل في اللغة ما معنى؟ ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. لكن هنا طبعا قال ما عليه غيره بني، وأصلها ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره. والفرع ما على سواه ينبني، وفي الحقيقة ما نحتاج تعريف الفرع، لكن هذا من باب تتميم المعنى، يعني باب التكميل، وبعضهم يقول باب الاستطراد، وقد نقول من باب التبيين، يعني هو يبين ويكمل المعنى. إن الأصل في مقابلة الفرع، الذي يبنى عليه غيره أصل والذي ينبني على غيره فرع. يبقى أنا عندنا أصول الفقه، أصول الفقه أصل للفقه، الذي يريد أن يتفقه يعرف المسائل لابد أن في أصل يبني عليه. إيه الأصل يبني عليه؟ أصول الفقه. يبقى بسهولة جدا نقول إن من فوائد أصول الفقه إن هي البناء الذي يبني عليه الفقيه فقه، الذي يبني عليه الفقيه إيه؟ فقه. هذا معنى الأصل. طب هذا معنى الأصل في اللغة. أما الأصل في الاصطلاح فيطلق على عدة إطلاقات. الأصل يطلق بمعنى الدليل، تقول الأصل يعني الدليل، كأن تقول مثلا الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يعني معناها الدليل، دليل المسألة. والأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني والدليل. يبقى الأصل في المسألة يعني الدليل. والأصل يأتي بمعنى الراجح، بمعنى الرجحان. الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام حمله على الحقيقة، على وجود مجاز مثلا. ويأتي أيضا بمعنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كأن تقول أكل الميتة على خلاف الأصل. أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، على خلاف القاعدة المستمرة. يبقى مرة أخرى، الأصل في اللغة معناه ما بني عليه غيره، وأما معناه في الاصطلاح فيأتي بعدة معاني، منها الدليل، الدليل، ومنها الرجحان، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها المقيس عليه. الكلام الآن مفهوم ولا لا؟ ولا صعب يا إخوة؟ مفهوم؟ وكلام هذا تقدم من قبل. طب المقيس عليه، المقيس عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في أصول الفقه، في أصول الفقه. يعني عندنا في أصول الفقه بنقول إيه؟ يأتي في القياس، أقصد في القياس، باب القياس، عشان تقيس شيء على شيء. القياس له أركان، له إيه أركان؟ إن يكون في مقيس عليه، حاجة أنت بتقيس عليه، وفي مقيس، خلاص، وفي حكم الأصل اللي هو المقيس عليه، خلاص، وفي علة جامعة بين الأصل والفرع، حينئذ نأتي بالنتيجة اللي هو حكم الفرع. يعني القياس عبارة عن إيه؟ في أصل وفي فرع، خلاص، وفي حكم أصل وفي علة. يبقى القياس كم ركن؟ أربعة أركان، أصل وفرع وحكم الأصل والعلة. ينتج ماذا؟ حكم الفرع. أهو الأصل هذا من المقيس عليه بنسميه أصل. يبقى لما نيجي ندرس أصول الفقه في القياس نقول أصل، تقول أصل إيه هو؟ المراد بالأصل هناك المقيس عليه. يبقى أيضا الأصل يستعمل ويراد به الإيه؟ المقيس عليه. والأمر الخامس، الأصل يطلق ويراد به الأمر المستصحب، الأمر المستصحب أو براءة الذمة، كما يقال الأصل في الأشياء الإباحة، يعني نستصحب الأصل في الأشياء أنها على الإباحة. يبقى الآن الأصل يطلق في الإصلاح على كم معنى؟ الدليل والرجحان، قاعدة مستمرة، المقيس عليه، الاستصحاب. أقواها هنا في المراد ما هو؟ الأول، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، ها؟ أدلة، هذا أقواها. يبقى عشان نفسر الآن إن كلمة كلام اصطلاحي، فالآن إذا عرفنا الأصول بالمعنى اللغوي، طب إحنا بابنا باب اصطلاحي، يبقى الأولى التعريف الاصطلاحي. كلام كده واضح؟ يعني الأولى في التعريفات هنا أن تكون اصطلاحية، فلذلك كان مهما أن نعرف التعريف الاصطلاحي. طيب كلام جميل. بعد ذلك يبقى فهمنا المقطع الأول. قال الشيخ كيف؟ قال ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمغني يقولون والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيرهما. أساس الجدار أصل لأنه يبنى عليه غيره. جذع الشجرة أصل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل لأن القاضي بنى لأن القاضي بنى حكمه عليها وهلم جرا. يبقى ما يبنى عليه غيره بنسميه أصل. هذا أولى ما يقال في التعريف اللغوي، هناك أقوال أخرى لكن هذا أقوى. طيب قال الفرع ما يبنى على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرع استطرادا أو تتميما للبيان. طيب قال بقي علينا الجزء الثاني وهو الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والعلم والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في لغة الفاء، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. كل شيء يسبح بحمده لكن ما نفقه ما نفهم. إذن أيضا بدأ يعرف الفقه بتعريف ماذا؟ اللغوي، تعريف اللغوي. هذا الشيء تفضل. لا، هذا تعليم أمثلة كثيرة. يعني الآن حينما نقول مثلا، حينما قلت إن الصلاة واجبة مثلا، وقلت إن أخذنا هذا من قوله أقيم الصلاة، فقلنا إن القاعدة التي أخذناها منها الأمر للوجوب، إن أقيم أمر والأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. الصلاة واجبة، هذا حكم بني على أصل. ما الأصل الذي بني عليه؟ هو معرفتك بتلك القاعدة، وهي أن الأمر الوجوب. ولو أنك لا تعرف القاعدة ما وصلت إلى قولك الصلاة واجبة. إذن هو أصل بنيت عليه الحكم الذي هو صار الثمرة النتيجة بالنسبة لهذه المقدمة. نعم. طيب، تجدون أن الناظم كذلك الأصل لما جاء يعرف الفقه عرف المعنى للاصطلاح، يعني ترك المعنى اللغة عرف للاصطلاح، وهو الأولى في الحقيقة، لكن هو في الأصل ذكر المعنى اللغوي والأولى للاصطلاح. طيب، قال: الفقه في اللغة الفهم. هذا أقوى ما يفسر به الفقه، وهذا ما عليه جماهير أهل اللغة، إن الفقه في اللغة معناه مطلق الفهم. يبقى الفهم هذا يسمى فقها، سواء أكان لدقيق أم لغير دقيق، لشيء غامض أم لشيء جلي. يبقى الآن لو واحد قال لك كلام مسلم، ذكر لك كلاما مسلما ففهمت، إذن أنت فقهت، خلاص. يبقى الفقه مطلق الفهم، وإلا فبعض العلماء يقيده فيقول: الفقه لا يكون فقها إلا إذا كان فهما للأشياء الدقيقة، الأشياء الغامضة في اللغة. لكن الفقه الأشياء الجلية، الأمور التي لا مجال للنظر فيها، فهذا لا يقال له فقه. لكن نقول الصواب إن معناه في اللغة مطلق الفهم. وكذلك بعضهم يقول: فهم غرض المتكلم، إن لابد أن يفهم غرض المتكلم، نقول ليس شرطا. والآيات تدل على ذلك: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ومما قاله، بل أعظم ما قاله وهذا الذي يكرره لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا كلام واضح، كلام واضح. يبقى إذن الفقه أطلق بهذا المعنى. وأيضا في قوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قولي مفرد مضاف، يعني يفقه جميع قولي. وكلام موسى عليه السلام كان كلاما مفهوم. إذن الفقه يطلق على مطلق الفهم، هذا في اللغة. طيب، جميل. قال: وفي الشرع أو في الاصطلاح علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع، يبقى هذا نسميه حد أصول، حد الفقه، حد الفقه. طيب، فقولنا علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه، فالجاهل ليس بفقيه. درجة العادة يا إخوة بارك الله فيكم في التعريفات، هذه أمور نسير عليها حتى تفهم بعد ذلك، يعني عموم الكتب، إن يبدأ بشيء اسمه جنس، شيء اسمه إيه؟ جنس، يعني أمر عام، وبعدين كل شيء يذكر قيد في التعريف، يسموه فصل، فصل، فيسمون خرج به، خرج به، اللي يسمونه محترزات التعريف. وهذا معنى ان التعريف جامع مانع، جامع ايه؟ مانع، جامع يعني يجمع كل افراده، ومانع يمنع من دخول غيره فيه. فهو يبدا يذكر الجنس عشان يدخل كل الافراد، ويبدا يمنع يمنع يمنع، اللي ممكن يخش معاه يقول لا خرج دي خرج دي خرج حتى يصفو له التعريف. يبقى هذا معنى التعريف، ان التعريف يبدا الاول بايه؟ بالجنس، وبعدين يبدا يقيد، يقيد اللي هي محترزات التعريف حتى يمنع من دخول غيره فيه، حتى يمنع من دخول غيره فيه. طيب قال علم خرج به الجاه، فالجاه ليس بفقيه. على ذلك هل المقلد فقيه؟ ليس بفقيه. لو ان رجلا قام وحفظ كتابا، كتاب من كتب الفقه، حفظ متن من متون الفقه، حفظ كتاب من مجلدات، هذا فقيه؟ ليس بفقيه. قالوا لانه ينقل لكن ما عنده علم، ما عنده الاستنباط، ما عنده كذا. فيقولون خرج به، وايضا خرج به الجهل الذي لا يعلم ابتداء. لكن الاخر في نزاع لاهل العلم، لكن كثير منهم لا يسميه فقيها لانه لم ياتي عن طريق الملكه. طيب علم قولنا كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقديه والاحكام العاديه، هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وان كانت فقها في اللغه لكن ليس فقها في الاصطلاح. قولنا اكل السنة يستطلق به البطن، وهذا حسي عرفي، وجود سيارة الامير عند الباب تدخل على وجود الامير، هذا عرفي او عادي. قوله جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد. طيب يبقى الان قال علم كل حكم شرعي. قبل ان نتجاوز كلمة علم، العلم المراد به مطلق الادراك، مطلق الادراك. يبقى معنى العلم مطلق الادراك، انه عنده ادراك، عنده ايش؟ عنده ادراك. وهذا ليدخل فيه اليقين وما كان بغالب الظن. لان واحد يقول لك طب ما الفقيه في بعض الاحيان ما عندوش قطع، يعني ممكن الفقيه يقول والله الذي يترجح لي كذا وكذا، نقول هذا من الفقه ايضا. يبقى العلم هنا مش معناه اليقين، لانه العلم بعضه ادراك الشيء على حقيقته ادراكا جازما، هذا يعرف به العلم. لكن المراد بالعلم هنا مطلق الادراك، انه عنده ادراك سواء كان يقينيا ام غلب على ظنه. لذلك بعضهم قال لا نعبر بالعلم انما نعبر بالمعرفه، لان المعرفه تطلق على الظن، فقالوا نعبر بالمعرفه اولى من هذا القبيل. لكن على كل ان عبرنا بالعلم لا اشكال، بس نفهم هذا الايه المعنى، ان علم معناه مطلق الادراك. وهذا يعني ان الفقه يدخل فيه الامور القطعيات وكذلك الأمور أو الأمور اليقينية عند الفقيه، وكذلك الأمور التي غلب على ظنه قول فيها، هذا من الفقه. ولذلك قالوا إن الفقه من باب الظنون، من باب الظنون. يعني كثير من المسائل تقبل الخلاف في قول قول مضاد، لكن هذه الظنون هي الظنون الراجحة التي تقوم على الدليل، فلا يرد قول الله سبحانه وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أقول لك يبقى الفقه إيه لازمته؟ أن نقول لا، ده ظنون غالبة، ظنون راجحة قائمة على الدليل. وأما قوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ظن لا يقوم على دليل. كلام واضح؟ طيب قال العلم، علم كل حكم شرعي. كلمة كل هل مرادة يعني الفقيه عنده علم أو الفقه علم كل الأحكام؟ وطبعا من مسألة الفقه ناخذ كلمة فقيه، لأن الفقيه هنقول إيه؟ العالم. يعني كلمة العلم هنحولها لكلمة إيه؟ اسم فاعل، فقيه. يبقى نقول العالم بكل الأحكام. نقول ماذا نقول؟ نعم، لكن إما أن يكون ذلك بالفعل أو بالقوة، إما أن يكون بالفعل أو بإيه؟ بالقوة. يعني عنده الملكة لكن ممكن المسألة دي تخفى عليه، هيعمل إيه؟ يراجع الكتب، عنده الآلة. يبقى ليس شرطا انه عالم الان بكل المسائل، لكن اي مساله فقهيه ممكن ايه يبحث فيها، يرى فيها براي، وقد يتوقف، حتى التوقف هذا راي، ان وجد ان الادله متكافئه مثلا عنده. يبقى مش شرط علم يعلم كل شيء. ولذلك لا ادري يعني من العلم، بل هي من اعظم العلم قوله لا ادري، وقد قالها الائمه، وهذا لا يقدح في فقههم. فيقال ان الامام مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 مسألة منها بلا أدري، يعني أجاب بالنص وترك الضعف، وهو مع ذلك فقيه، إمام دار الهجرة، لكن عنده الملكة رحمه الله تعالى. يبقى هذا معنى العلم. قال كل حكم شرعي، حكم شرعي. الحكم له كلام طويل يأتي إن شاء الله في تعريف الحكم حتى لا نطيل نفس. طيب لكن قال خرج به الأحكام العقلية، يبقى الحكم اللي جاي عن العقل ما لناش علاقة به، كلمة شرعية أخرجت غير الشرع، يبقى أخرجت الأمور العقلية وأخرجت الأمور العادية اللي عن طريق العرف. يعني يقول سيارة الأمير أمام البيت، يبقى الأمير فين؟ داخل البيت، إيه المتوقع؟ الأمير مش هيمشي على رجليه، يبقى هذا عرف. كذلك الأمور الحسية، الأمور الإيه الحسية التي تأتي عن طريق الحس، إن دواء كذا يجعل الإنسان يعني يبقى يسهل للإنسان، يقولون هذا مسهل، هذا دواء مسهل، يبقى هذا عن طريق الإيه التجربة. كل هذا خارج، لكن نتكلم عن الأحكام الإيه الشرعية، الأحكام الشرعية. طيب قال جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد، فإن كان يقينا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. يعني معناه يبقى إذن الفقه في اللغة معناه يا إخوة معناه الفهم، لكن في الاصطلاح عند عدد كبير من الأصوليين الأمور القطعية ليست من الفقه. يعني اللي يعلم إن وجوب إن الصلاة واجبة يقول مش من فقه، يعني أمر ما الفقه الأمور لا تحتاج لاجتهاد. يبقى لذلك وضعوا قيد إيه جاء اجتهادا، جاء اجتهادا عن طريق الاجتهاد، عن طريق كيف الاجتهاد. وهناك من لا يشترط ذلك في الحقيقة، يقول أن الفقيه أيضا يلزم أن يتعلم الأمور الضرورية، وهذا لا يعني أنه ليس له من الفقه، لكن نقول الفقهاء يتفاوتون، الفقهاء يتفاوتون. طيب قال فالعلم بوجوب الصلاة ليس بفقه لأنه قطعي لا يحتاج اجتهادا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح. يبقى هذا التعريف الأصح الصحيح. قال إن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية دون الأحكام العقدية التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك، فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. هذا تعريف مختصر للشيخ رحمه الله. ما هو؟ معرفته، الشيخ قال معرفته، يبقى ليه؟ عشان يدخل فيها اليقين وما غلب على الظن. معرفة الأحكام العملية، ليه دخل العملية؟ عشان يخرج الأمور العقدية، أمور العقيدة، لأن دراستها مش في الفقه، دراستها في باب الإيه؟ العقيدة، خلاص؟ على المعنى الاصطلاحي، وإن كانت العقيدة من الفقه بالمعنى اللغوي، لكن الآن وأنت بتقرأ كتاب فقه هل بتلاقي كلام عن العقيدة؟ لا، يبقى إذن معرفة الأحكام العملية التكليفية الذي فيها تكليف، ولذلك بيكون الفقه واجب، مندوب، حرام، مكروه، وهكذا. هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. بعض العلماء يزيد من أدلتها التفصيلية، يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا يعني من التعريفات المباركة اليسيرة التي ربما تسلم من كثير من الاعتراضات. من الاعتراضات نقول ايه تعريف الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ليه قلنا من أدلتها التفصيلية؟ عشان نخرج أصول الفقه، لأن أصول الفقه من الأدلة الإجمالية، يبقى أصول الفقه بيتكلم عن الدليل الإجمال، الكتاب، السنة، لكن الفقه بيتكلم عن دليل خاص، الصلاة واجبة قال أقيموا الصلاة، يبقى في دليل خاص، يبقى من أدلتها التفصيلية ليخرج بذلك الأدلة الإجمالية، يبقى هذا هو تعريف الفقه. قال وله أيضا تعريف آخر، هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا تعريف آخر، إن هي متعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين، باعتبار الإيه المكلف. يبقى الآن عندنا عدة تعريفات، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. في الحقيقة لفظ صاحب الورقات الجويني، يعني الجويني رحمه الله في الورقات يقول في الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني هو الناظم هو اللي قال الفقه علم، لكن هو صاحب المتن أصلا قال معرفة، كلام واضح؟ يبقى الآن ممكن نقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. وهناك من لا يقول هذا الشرط، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا يكفينا في هذا. قال وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية، فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى فقها على الرأي الأول. كذلك العلم بأن الله واحد هذا يدخل في العقائد، فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه ولكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه، ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، كما صنع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما حرره الكثيرون. وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، اللي هو ماذا؟ اللي هو العقيدة، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا هو الفقه الأصغر. يبقى بهذا نكون قد انتهينا من تعريف كيف أصول الفقه. إذا انضم الكلمتين، أنت درست الآن أصول وفقه، إيه الأصول؟ الأدلة، صح؟ أو القواعد، مش الدليل أو القاعدة، ضم عليها الكلام. يبقى ما أصول الفقه عن طريق التعريف هذا؟ القواعد أو الأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التصريبة، القواعد. يبقى كده أنا فهمت أصول الفقه. يبقى ما أصول الفقه؟ القواعد، الأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية، إما أن نقول بقى التي طريقها الاجتهاد، أو أن نقتصر على حسب ما تقدم في تعريف الفقه. يبقى كده وضحت المسألة. يبقى نجعل نأتي بالفقه ونضع أمامه أصول الفقه، هذا باعتبار لو احنا مزجنا بين الكلمتين، وإلا فهناك تعريف آخر له باعتبار اللقب، سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. هذا بالنسبة لي تعريف أصول الفقه. يبقى هذا بالنسبة لي قوله الحد، بعد ذلك والموضوع، ثم الثمرة الموضوع. يبقى المبدأ الثاني أو الأمر الثاني الموضوع، موضوع أصول الفقه. أصول الفقه هذا يبحث في ماذا؟ حينما نقرأ الآن في أصول الفقه نقول أصول الفقه ما موضوعه؟ يتكلم عن موضوع الأدلة الإجمالية، مش حنا ندرس أصول الفقه الأدلة الإجمالية، يعني سندرس في أصول الفقه الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العرف، الأدلة الإجمالية، سواء كان مجمعا عليها كان مختلف فيها، يبقى ندرس إيه؟ الأدلة الإجمالية، هذا شيء. ماذا أيضا ندرس في أصول الفقه؟ قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط، هذا موضوع أصول الفقه، الأدلة الإجمالية وقواعد الاستنباط، إن الأمر الوجوب، النهي للتحريم، وما إلى ذلك. فهذا هو المراد بقولنا معرفة أو موضوع أصول الفقه. نستطيع أن نقول موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها. يبقى إيه معنى إيه موضوع أصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. نعم، بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. ولذلك أيضا في أصول الفقه ندرس ماذا؟ باب الاجتهاد، باب الاجتهاد وشروط المجتهد، هذا في أصول الفقه، وشروط الاستنباط، كل هذا في موضوع أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك. طيب من فوائد علم أصول الفقه، الشيخ ذكر ماذا؟ معرفة الاستنباط، الإنسان يعرف الاستنباط. ونستطيع أن نقول أصول الفقه عمدة الفقه المقارن، عمدة الفقه المقارن، يعني ما يستطيع إنسان أن يقارن بين فقه وفقه، بين مذهب ومذهب، إلا بأصول الفقه. كيف تقول هذا مذهب مالك وهذا مذهب الشافعي وهذا أرجع من ذاك؟ يبقى عمدة الفقه المقارن هو أصول الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول الفقه: هو المنهاج القوي، هو المنهاج القوي الذي يسلكه الناظر في الوحيين، المنهاج القوي الذي يسلكه الناظر في الوحيين. وقال شيخ الإسلام أيضا: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، أن يفقه الدارس، يقول شيخ الإسلام: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. نعم، أيضا من فوائد أصول الفقه معرفة حكم ما يستجد من الحوادث. يعني الآن لما تيجي حديثة نازلة جديدة من النوازل التي لم تكن من قبل، زي المسائل الكثيرة، بنك الألبان مثلا، ما يأتي في بعض المعاملات وما أكثرها، في المعاملات المصرفية، كثير من المعاملات تعقد المجامع الفقهية، لو لم يكن عندهم أصول فقهية كيف يرجعون هذه المسائل الجديدة على المسائل السابقة التي قررها الشرع؟ كلام واضح؟ فلذلك نقول إن أصول الفقه لابد منه لملاحقة الأحداث الجديدة وبيان حكم الشرع فيه. وبهذا نستطيع أن نقول إن الشريعة الإسلامية وافية بجميع ما يتعلق بأفعال المكلفين، كل فعل المكلف له حكم في الشريعة الإسلامية. ليه؟ إما أن يكون منصوصا عليه أو أن يقاس على غيره أو أن يلحق بغيره. إما هذا يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق أصول الفقه. أنبه هنا على مسألة يعني قد لا يلتفت إليها كثير ممن يدرس أصول الفقه، يظن أن أصول الفقه لأنها تسمى بأصول الفقه لا تتعلق إلا بالفقه، وليس كذلك. أصول الفقه تستخدم في العقيدة، في العقيدة. يعني أنت الآن لما تأتي في أي مسألة عقدية وتقول إن مثلا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، تقول اعبدوا الله، والأمر الوجوب وجوب عبادة الأمانة في العقيدة. تأتي تقول مثلا والله على كل شيء قدير، فيه عموم قدرته سبحانه وتعالى، أخذت أن كل العموم، هذا أصول فقه. إذن أصول الفقه مش معنى أن يكمنا أصول فقه إن هي في الفقه فقط. ليه؟ لأن أصول الفقه تتعلق بالأدلة، فكل ما تحويه الأدلة تتكلم فيه أصول فقه أو تتعلق به أصول فقه. هو الأدلة الشرعية فيها إيه؟ فيها عقيدة وفيها فقه وفيها أخلاق. يعني أنت أيضا أصول فقه تستخدمها فين؟ في الأخلاق، في الآداب، في السلوك، كل هذا أيضا من فوائد أصول الفقه. طيب هذه من الثمرات لدراسة أصول الفقه. طيب بعد ذلك وفضله، فضل أصول الفقه هو من أشرف العلوم وأجلها لعلاقته الوثيقة بالفقه بل وبالعقيدة كما تبين. قال ابن خلدون هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. أما بالنسبة النسبة ونسبة وفضله ونسبة، وفضله ونسبة، نسبة يعني علاقته بغيره من العلوم، يعني علاقة أصول الفقه بغيره من العلوم إيه؟ النسبة قلنا تنقسم لكم قسم؟ أربعة. إما أن تكون الترادف، يعني ممكن يكون شيء بمعنى شيء، يبقى دي النسبة. النسبة يعني العلاقة. إما أن تكون النسبة بالترادف، وإما أن تكون بالتباين، وإما أن تكون بالتداخل، وإما أن تكون بالتقاطع. بماذا؟ بالتقاطع. إيه التقاطع؟ يبقى الأول عندنا بالترادف يعني في معنى واحد. حينما نقول مثلا التوحيد والعقيدة، يبقى هذا ترادف، ما التوحيد والعقيدة، يبقى علم العقيدة وعلم التوحيد في ترادف. طب تباين يعني هذا متباين عن ذاك، كلام واضح، هذا متباين عن ذاك. تداخل يعني علم أوسع من علم، عام وخاص، عام مطلق وخاص مطلق، يعني هذا عام من ذاك. كأن تقول كما قلت أمس ماذا؟ علم الميراث مع الفقه، واحد يدرس علم الميراث علمه، لكن بالنسبة علاقة علم الميراث بالفقه ماذا؟ تداخل، لأن الميراث داخل في الفقه. التقاطع يعني عموم وخصوص وجه، يعني هذا أخص من وجه وهذا أخص من وجه. طب علاقة أصول الفقه بغيره التباين، وهذا الغالب في العلوم، في أصول العلوم التباين، إن كل علم مستقل بذاته، لأن أصول الفقه مختلف عن غيره من العلوم، وإن ذكرت فيه مسائل فقهية فيكون على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، لكن علاقة التباين إنه مستقل. طيب قال والواضع، من الواضع لأصول الفقه؟ نقول القواعد مقررة في الكتاب والسنة، وأيضا الصحب الكرام استعملوا ذلك وموجودة، لكن إذا قصدنا بها التدوين فأول من دون الشافعي رحمه الله، تقدم الكلام فيها. والاسم هذا العلم ماذا يسمى؟ يسمى بعلم أصول الفقه، يسمى بعلم أصول الفقه، وبعضهم يسميه بعلم الدراية، بعلم الدراية. قال الاستمداد، استمد منين؟ من الكتاب والسنة، وأيضا من لغة العرب، ومن لغة العرب وما أشبه ذلك. طيب من الكتاب والسنة واللغة، سأتي بيان هذا إن شاء الله في الكلام عن القياس وغيره. طيب قال والاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع، طبعا حكم الشارع هذا إذا قلنا إن مراد بالشارع حكم الله فيكون هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار لا نسمي الله بالشارع، لكن هذا من باب الإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. أو حكم الشارع بمعنى الشرع، ما الحكم الشرع لأصول الفقه؟ قالوا أصول الفقه فرض عين، بعضهم يقول ذلك، على كل من لديه القدرة على التوصل إلى معرفة الأحكام بالنظر والاستدلال. يبقى من لديه قدرة فرض عين عليه، إذا رام الاجتهاد، واحد عجيب مجتهد، يبقى فرض عين عليه يتعلم أصول الفقه. لكن كحكم عام كغيره من أغلب العلوم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن يجب أن يوجد في الأمة من لديه دراية بأصول الفقه لتقرير الأحكام وبيان الأحكام النازلة، وكذلك للرد على الشبهات، والرد على الشبهات. كلام كده واضح؟ يبقى هذه المبادئ العشرة. ها؟ ماذا؟ ها؟ مسائله. طيب مسائله، ما المراد بالمسائل؟ معرفة ما في أصول الفقه. تكلمنا أمس الفرق بين الموضوع والمسائل، إن الموضوع موضوعه، طب والمسائل يعني معرفة ذلك. فالمسائل معرفة المسالك التي تسلك، فذلك معناه المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. واضح الكلام؟ مثل الأحكام، يعني في أصول الفقه بتدرس إيه؟ الأحكام، واجب ومندوب وحرام ومكروه، الأحكام، كيفية استثمار الأحكام، أدلة الأحكام، الاجتهاد والتقليد. يبقى هذه مسائل تدرس في أصول الفقه، يبقى المسائل المباحث الموجودة في هذا العلم. بهذا نكون قد انتهينا من المبادئ العشرة، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في الدرس المقبل هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.